يأثمون بتقليدهم. ولذلك استدل بعض أهل العلم بآيات التقليد، تقليد الآباء والأجداد، على تحريم التقليد يعني للأئمة، لأن الأصل في التقليد في الدين أنه محرم، وإن جاز أو ساغ يجوز للضرورة فقط كالميت المضطر. وأما الأصل أن يسير الرجل على بصيرة في دينه، وأن يتبع الهدى وأن يتبع الحق، ولا يكون عنده تلفيق يأخذ من المذاهب ما لا تقليد ولا تلفيق، لا يقلد واحدا بعينه مع عدم معرفته لدليله، ولا يلفق ويأخذ من المذاهب ما يوافق هواه ويتتبع الرخص، فإن هذه زندقة وتؤدي إلى فساد كبير. وهؤلاء كلهم متبعون لأهوائهم، ليسوا متبعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من التقليد للمذاهب، فإن هؤلاء سيتبرؤون، أصحاب المذاهب سيتبرؤون. وليتهم اتبعوا إماما من الأئمة المجتهدين، إذا لهذا الخطو، ولكنهم يخالفون حتى أئمة المذاهب، ويأخذون بمن دونهم وراء الذين جاءوا بعد ذلك. كلما أحدث واحد من أصحاب المذاهب ممن ينتسب المذهب أحدث كتابا اتبعوه، فيأخذون بالآخر فالآخر من هؤلاء، حتى قلدوا المقلدين وقلدوا من ليس أهلا للتقليد. وبحجج واهية، فالحذر، كل الحذر من هذا السبيل الوخيم وهذا الضلال الذي يصرف الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدوا عن السنة. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالشاهد من الكلام أن الأئمة برعاء منهم، وسيتبرؤون منهم في الآخرة، ولا يفرح بمثل هذا التقليد، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى دار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة، وهم كاذبون في هذا. بل أيضا يجب عليهم أن يوحدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وكما قال ابن القيم رحمه الله: هما توحيدان، توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وتوحيد المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يمكن أن يدخل الشرك في الاتباع، يمكن أن يدخل الشرك في الاتباع. ولذلك في حديث عدي بن حاتم لما دخل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: لم يعبدوهم، إنهم لم يعبدوهم، يعني ظن عدي أن العبادة هو أن يسجد له وأن يركع له، قال: ألم يحل لهم الحرام فيحلونه، ويحرم عليهم الحلال فيحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم إياه، هذه هي العبادة، طاعتهم في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والأدهى من ذلك أن لا يكون له هم أصلا في معرفة ما أنزل الله ولا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، همه قول المذهب، ماذا قال المذهب وماذا قال الشيخ، وحتى قال من قال منهم أنا خليلي، فإن آمن خليل آمنت وإن كفر كفرت عياذا بالله. يعني يتبع مختصر خليل في الفقه المالكي اتباعا كاملا لا يخرج عنه أبدا. وعندهم من هذه الكلمات أشياء كثيرة جدا، وبعضها كلام كفري، كقول بعضهم فلعنة الله عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة، ونحو هذه الكلمات الخطيرة جدا لا يجوز، إنما هم علماء يصيبون ويخطئون، ماذا تركوا للمعصوم؟ هم يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة جدا، وأما من رد قول أبي حنيفة فلعنة الله عليه. وذكروا أن مذهبهم حق يحتمل الخطأ، ومذهب غيرهم خطأ كله يحتمل الصواب، وهذا كله من الضلال. نحن لا نقول عن مذهب أنه كله ضلال ولا أن كله كذا، وإنما نقول نحن مأمورون باتباع الدليل، أما هؤلاء فلا يلتفتون للدليل إلا فيما وافق مذهبهم، ويقومون ويصيرون بهذا الدليل، وقد يكون ضعيفا يتمسكون به ويعملون به ويقولون به. ولذلك الأحاديث التي تخالف مذهبهم بعضهم لما يؤلف ويأتي بالأحاديث يقول هذه الأحاديث بعدما ينتهي من الأحاديث والكلام عليها يقول باب أحاديث الخصوم، الأحاديث الأخرى أحاديث الخصوم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الوارد عنه بعضها للمذهب هذا وبعضها للمذاهب الأخرى عياذا بالله. نعم فضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لما أخبر الله تعالى عنه بذلك، ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف الآية، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية، ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. نقف هنا شيخنا. يمكن أن تبطل الأعمال بأحد أمرين، إما أن لا يعمل العمل لله، أو يعمل العمل مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل يحبط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فبهذا يرد العمل وبهذا يرد العمل، ولا يقبل العمل من مسلم إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.